إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه بحمد الله وفضله ونعمته علينا وعليكم أيها الإخوة المحاضرة الثامنة من محاضرات علوم القرآن في هذه الأكاديمية العلمية. وموضوعنا في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون عن أسباب النزول، وهو موضوع مهم كما سنبين بعد قليل. وهذا الموضوع من أهم موضوعات علوم القرآن، وهو موضوع طويل الذيول، لو تحدثنا عنه بإسهاب وفصلنا فيه تفصيلا طويلا لأخذ منا وقتا طويلا، لكننا نحيل الإخوة إلى الكتب المتخصصة في ذلك والتي ذكرت ذيول هذا الموضوع وما يتصل به. ونحن هنا نشير إلى أهم ما في هذا الموضوع مما ينبغي للطالب معرفته. فأولا أيها الأحبة، نقدم بهذا الأمر المهم، وهو أن القرآن من حيث السببية على قسمين. القسم الأول ما نزل ابتداء، وهو أكثر القرآن. القسم الأول ما نزل ابتداء وهو أكثر القرآن، بمعنى أن أكثر القرآن نزل من غير سبب يستدعي نزوله كحادثة أو سؤال. ولذلك لا معنى لسؤال بعض الناس ما أسباب نزول هذه الآيات، أو يذهب ليتحرى عن أسباب نزول الآيات ويجتهد في ذلك ظنا منه أن كل آية في القرآن فإن لها قصة أو حادثة وقعت بسببها، أو سؤال جاءت هذه الآية إجابة عليها أو نحو ذلك. فنقول إن أكثر القرآن نزل ابتداء. والعجيب أني وجدت سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في كتابه مقدمة أصول التفسير عندما ذكر هذا الموضوع مثل له بمثال عجيب، فقال: ومن أمثلة هذا قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فالشيخ رحمه الله، وهذا من حسن اختياره وإبداعه في تأليفه، وهو من المبدعين في التأليف رحمة الله عليه رحمة واسعة، لما ذكر هذا المثال أراد أن يحقق فائدتين. الفائدة الأولى هي أن يذكر لنا مثالا على ما نزل ابتداء، والفائدة الثانية وهي مهمة جدا أن يبين لنا أن هذا المثال قد اشتهر عند الناس أن له سبب نزول، وهذا السبب باطل، لأن إسناده ضعيف، ولأن معناه منكر، وهي القصة التي تروى عن حاطب ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، حيث إنه جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال، وبعد إلحاح منه دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة المال، ثم إنه لما كثر ماله ترك المدينة وترك الجمعة والجماعة بعد أن تدرج في كل ذلك، ثم إنه منع الزكاة، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه قوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فيذكرون هذا السبب لهذه الآية، فالشيخ أراد أن يبين بهذا المثال أن هذه الآية نزلت ابتداء ولم تنزل على سبب خاص، قصة أو سؤال أو نحو ذلك، بل إنها ذكرت شيئا من صفات المنافقين الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة نبين أيها الأحبة لكم جميعا أنه ينبغي للإنسان أن يتحرى، وخصوصا إذا كان في القضية قدح في مقام أحد الصحابة أو إزراء عليه، أنه لا بد من التبين في ذلك ومعرفة صحة ذلك السبب والتأكد منه. القسم الثاني من أقسام القرآن من حيث السببية ما نزل على سبب خاص، وهو ما سندرسه في هذا اللقاء، وهو ما يسمى بأسباب النزول. لو سمحت لي شيخ، يعني هل يمكن في يعني من حيث تقسيم هذه من حيث السبب وغير السبب، هذا يعطينا دلالة أو يعطينا رد على أولئك المستشرقين الذين يقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد أتى بهذا القرآن من نفسه، فهو ينتظر حدث معين أو قصة معين ويخرج هذا الكلام من تلقاء نفسه صلوات الله وسلامه عليه؟ بالعكس، أسباب النزول كما بينا وأيضا في الدروس الماضية ظهر لنا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الوحي من ربه، فقد كانت تحدث الحادثة فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم فترة ينتظر الوحي. انظر مثلا إلى قصة الإفك، بقي النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا ينتظر الوحي ويبذل كل ما في وسعه ليتعرف على أطراف هذه القضية التي وقعت فيها أو وقع البلاء فيها عليه في بيته عليه الصلاة والسلام، واشتد عليه الخطب وعظم الكرب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الفرج. ولما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام بعد شهر كامل نزل الفرج عليه وعلى زوجه أم المؤمنين الطاهرة المطهرة عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا من عند الله وعبدا لله جل وعلا يؤمر وينهى ويوحى إليه ولا يتعدى ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ، هم يقولون الآن بعض المستشرقين وبعض وأذنابهم أنه هذا الكتاب يعني إذا ربطناه بأسباب معينة فهي نزلت لسبب معين لحدث معين وينتهي هذا بانتهاء هذا السبب ويزول بزواله يعني. نعم. سنقرر إن شاء الله في الدرس القادم قاعدة مهمة في باب أسباب النزول وسنأتي عليها بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة معتبرة عند أهل العلم ومعروفة وعليها جماهير أهل العلم. العبرة في القرآن كله بعموم ألفاظه لا بخصوص الأسباب النازلة فيه، ولكن سنبين بعد قليل إن شاء الله ما الفائدة من عناية العلماء بذكر هذه الأسباب، وما الحكمة العظيمة التي تجعل بعض آيات القرآن ينزل على سبب خاص. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى موضوع عناية العلماء بأسباب النزول. العلماء رحمهم الله اعتنوا بهذا الفن من فنون علوم القرآن، وبل أفردوه بالتصانيف، وأول من أفرده بالتصانيف أو بالتصنيف علي بن المديني في كتاب له في ذلك المتوفى عام 34 بعد 200. وأشهر الكتب كما ذكر الإخوة قبل قليل كتاب أسباب النزول للواحدي، وهو من أشهر الكتب المؤلفة والمطبوعة في هذا الباب، وقد حقق عدة تحقيقات وموجود في الأسواق بعدة طبعات. كتاب السيوطي كتاب أسباب النزول للواحدي هذا قد ألف في القرن الخامس، لأن الواحدي توفي عام 68 بعد 400، وهو أشهر كتب الواحدي، أشهر كتب الواحدي كتاب أسباب النزول. أما الكتاب الثاني من كتب أسباب النزول وهو مشهور أيضا فهو لباب النقول، خلافا لما ذكرته إحدى الأخوات هنا والتي أجابت في عبر الموقع بأنه لباب المنقول، نقول هو لباب النقول في أسباب النزول، وهو أوعب من هذا الكتاب الذي هو كتاب الواحدي، إلا أن كتاب الواحدي يذكر الروايات بأسانيدها، يعني بإسناده إلى من إلى منتهى الإسناد. أما السيوطي فقد اختصر ذلك فلم يذكر شيئا من الأسانيد، لكنه جاء بمرويات أخرى فاتت الواحدية رحمه الله تعالى. من المؤلفات المهمة في هذا الباب كتاب مفيد جدا ومهم في هذا الباب، وهو كتاب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المتوفى عام 52 و800 من الهجرة النبوية، أي في القرن التاسع الهجري. وهذا الكتاب اسمه العجاب في بيان الأسباب، وهذا الكتاب على أهميته إلا أنه لم يخرج للناس مطبوعا إلا منذ سنوات قريبة لم تتجاوز 10 سنوات، ولم يخرج كاملا حتى الآن لأن نسخه مفقودة، ويظن أن الكتاب لم يكتمل أو أنه اكتمل وفقد البقية منه. فالموجود منه الآن من أول القرآن إلى سورة النساء. والكتاب لا شك أن مؤلفه من أعلم أهل الأرض بالسنة النبوية، وهو محقق يكفيه شرفا وفخرا كتابه العظيم الذي ألفه شرحا على صحيح البخاري ويسمى فتح الباري، شرح صحيح البخاري. فهذا الكتاب مفيد جدا وفيه تحقيقات متميزة، لكنه لم يكتمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يؤتى به أو يعثر على مخطوطاته حتى يحقق ويحصل للناس بذلك خير كبير. أيضا اهتم المعاصرون بذكر أسباب النزول، وفيه مؤلفات كثيرة، منها صحيح أسباب النزول للأستاذ إبراهيم العلي، ومنها أيضا كتاب للشيخ مقبل ابن هادي الوادعي اسمه صحيح المسند من أسباب النزول. هذا الكتاب ألفه الشيخ مقبل وهو في السنة الرابعة من الكلية عندما كان طالبا في الجامعة الإسلامية رحمة الله عليه رحمة واسعة، وقد اقتصر فيه على ما صح من أسباب النزول وذكر ذلك بالإسناد، لأنه قال الصحيح المسند يعني الذي ورد بإسناده. هذه من أهم الكتب التي وردت في أو يعني يهمنا ذكرها في باب أسباب النزول. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى تعريف أسباب النزول. أسباب النزول يمكن أن نعرفها بشكل مختصر بهذا التعريف الذي بين أيديكم: ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة وسؤال. ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة وسؤال. إذن أسباب النزول تعريفها هذا التعريف المختصر: ما نزل قرآن بشأنه، يعني إذا نزل شيء من القرآن على أمر من الأمور، سواء كان هذا الأمر حادثة وقعت فنزل القرآن لكشفها وبيانها وذكر حكم الله سبحانه وتعالى فيها، أو كانت هذه الواقعة سؤالا حصل من أصحاب رسول الله أو من غيرهم فجاء القرآن ببيان الإجابة عليها. وهنا نقول أيها الأحبة في قولنا وقت وقوعه إنما ذكرناها ردا على بعض العلماء الذين ذكروا في أسباب النزول حتى القصص المتقدمة، فيقولون مثلا في قصة ثمود أو في قصة عاد أو غيرها سبب نزولها هو أن قوم عاد فعلوا وتركوا، أو أن قوم ثمود فعلوا وتركوا. فنقول لا، إن أسباب النزول مقصورة في الحقيقة على الوقائع والأحداث التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل قرآن بشأنها، ونزل قرآن بشأنها. وبهذا نعرف تساهل بعض أهل العلم عندما ذكروا في كتبهم في سورة الفيل قالوا سبب نزولها حادثة الفيل، فنقول هذا خبر من الأخبار أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل إلى آخر السورة. فهذا لا يعتبر من أسباب النزول وليس من هذا الباب في شيء، إنما يكون من أسباب النزول ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه. وقولنا كحادثة وسؤال هذه أنواع ما يحصل من أسباب النزول، إما أن تكون حادثة أو تكون سؤالا. مثال على الحادثة سورة المسد عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ونادى في قبائل قريش قبيلة قبيلة حتى اجتمعوا عليه، فقال أرأيتم لو أني أخبرتكم بأن خيلا صبحتكم خلف هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. فقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ قال فأنزل قول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. هذه حادثة وقعت فنزل القرآن بشأنها وذكر فيها الدعاء على أبي لهب بأن يده قد تبت. ومثال آخر سورة الضحى عندما انقطع الوحي اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينزل عليه جبريل ليلة أو ليلتين أو ليلتين أو ثلاثا، فجاءت أم جميل زوج أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لم أرى شيطانك قد قربك، أو إني أرى شيطانك قد قلاك أو هجرك، لم أره قربك منذ ليلتين. فاستوحش النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأنزل الله عليه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى. فهذا مثال على الحادثة التي تكون وينزل قرآن بشأنها. المثال على السؤال أيضا كثير جدا. سؤال اليهود عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول يا محمد في أمر الروح؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري، ثم نزل عليه جبريل بقوله: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومثل أيضا قصة خولة بنت ثعلبة عندما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي حالها وتقول: يا رسول الله، إنه قد أكل شبابي ونثرت له بطني، وإن لي منه أولادا إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا، فما ترى يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد حرمت عليه. قالت: فما هو إلا أن نزل عليه الوحي بقول الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذا جواب لسؤال جاءت به هذه المرأة التي سميت هذه السورة بوصفها وهي المجادلة. هذا تعريف لأسباب النزول. أحسن عليك فضيلة الشيخ. أستاذنا كان في استعراض مجموعة من الأسئلة الأخوة هنا. نعم. هذه الأخت الكريمة سلسبيل من الكويت تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، الآية التي في سورة الروم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أخذنا في الدرس الماضي أن هذه المرحلة الأولى في تحريم الربا، وذكر ابن كثير في تفسيره أن المقصود بهذه الآية ليس هو الربا المحرم، بل هدية الرجل للرجل يريد الزيادة عليها وهو مكروه وليس حراما. فهل من تعارض مع ما ذكرناه في درسنا السابق؟ ليس هناك من تعارض بإذن الله، لأن المقصود بالآية يعني تحريك موضوع الربا وبيان أنه أمر يخالف ما ينبغي لأن يكون عليه المسلم. ولذلك قال: وما آتيتم من ربا ليربو عند الله ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فهو ذم لما يفعله الناس من طلب الربا والزيادة في أموال الناس، سواء كان بالهدية أو بالبيع والشراء أو غيره. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا الأخ الكريم عبد الخالق من المغرب يقول: سؤالي حفظكم الله، هل هناك اختلاف في أسباب النزول بالنسبة للمذاهب؟ سيأتينا بعد قليل أيها الأخ الكريم إن كان في الدرس بقية كيف نفعل عندما تتعدد أسباب النزول وماذا نقدم، هل نقدم الصريح أو نقدم الصحيح، وما هي الخطوات العملية التي ذكرها العلماء عند التعارض في هذا الباب. فلعل الإجابة تكون في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا الأخ الكريم أبو مجاهد من السعودية يقول: حينما تتحدثون فضيلة الشيخ عن أحد الكتب تقولون إنه محقق، ما معنى محقق؟ الكتاب المحقق يقصد به هو الكتاب الذي قام على النظر في مخطوطاته أحد طلاب العلم أو أحد العلماء الباحثين، فيجمع هذه المخطوطات ويختار أقرب هذه المخطوطات إلى كلام المؤلف، بحيث يجمع يعني النسخ ويقارن بينها ثم يخرج لنا نصا محققا مدققا مصححا مضبوطا. وليس المقصود بالتحقيق كما يشيع عند بعض صغار الطلبة، وهو أن يخرج الإنسان الآيات والأحاديث، فهذه زيادة في التحقيق، ولكن التحقيق هو إخراج نص المؤلف مضبوطا متقنا أقرب ما يكون إلى ما تركه المؤلف عليه، فهذا هو معنى التحقيق. ولذلك قد تقول في كتاب ليس عليه أي تعليق: هذا كتاب محقق، وقد تكون في كتاب آخر مليء بالتعليقات هذا كتاب غير محقق بناء على هذا المعنى الذي ذكرناه في معنى التحقيق. بارك الله فيك. يتساءل عن كتاب الذي تدرسونه بين أيديكم الآن، ليس لدينا كتاب يعني مخصص في هذا؟ نعم، ليس هناك كتاب مخصص في هذا الباب، لكن نشير على الإخوة بأن يرجعوا إلى كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان، فهو من أكثر الكتب التي تدرس في هذا الباب والكتب المعاصرة، وأيضا كتاب للدكتور فهد الرومي دراسات في علوم القرآن، أيضا كتاب يوصى به في هذا المقام، فهي كتب جيدة وجامعة ومفيدة وأساليبها أيضا مناسبة. ومن أراد أن يتوسع أكثر فعليه بكتابي الإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي رحمة الله تعالى عليهما. أحسن الله إليكم. بارك الله فيك. نعود مرة أخرى إلى موضوعنا أيها الأحبة، فنقول ما هو الطريق لمعرفة سبب النزول؟ الطريق لمعرفة سبب النزول ليس هو الاجتهاد أو النظر أو محاولة فهم الآية دون أن يكون هناك رواية صحيحة تؤخذ عن العلماء المعتبرين والمصادر الموثوقة عند أهل العلم. ولذلك محمد بن سيرين سأل عبيدة السلماني رحمه الله عن سبب نزول آية، فقال له عبيدة: اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن، ليبين له أن نزول القرآن لا يكون بالاجتهاد ولا بالنظر ولا بالتدبر، وإنما يؤخذ بالرواية والتلقي، ويجب على المسلم أن يتحرى في ذلك، خصوصا أنه يبنى على سبب نزول القرآن فهم الآية ومعرفة معناها. كما ينبغي لنا أن نذكر في هذا المقام أيها الأحبة التحذير من القول فيه بغير علم، فلا يجوز للإنسان أن يقول فيه بغير علم، كما لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيه بالروايات الضعيفة والموضوعة وما أكثرها في هذا الباب، فهي كثيرة جدا. ومن طالع الكتب المحققة في هذا الباب وجد أن كثيرا مما يذكر في أسباب النزول هو من باب الضعيف والباطل والمنكر الذي لا يجوز القول به، كما بينا قبل قليل في قصة حاطب ابن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى طريق معرفة سبب نزول القرآن. نقول طريق معرفة سبب نزول القرآن يكون عن الصحابة، لأنهم هم الذين نقلوا لنا كيف نزلت آيات القرآن الكريم، كيف نزلت آيات القرآن الكريم. لكن إذا ورد السبب عن صحابي فلا يخلو الأمر من حالتين، فلا يخلو الأمر من حالتين. الأولى أن تكون عبارة الصحابي صريحة في السببية، أن تكون عبارة الصحابي صريحة في السببية. وهذا الموضوع بالمناسبة مهم جدا لأننا سنبني عليه بعض الدروس القادمة، أن تكون عبارة الصحابي صريحة في السببية، مثل أن يقول سبب نزول الآية كذا، فهذه عبارة صريحة في السببية، بمعنى أن الصحابي يصرح بأن الآية نزلت على هذا السبب الخاص، وأن هذا السبب هو الذي جاءت الآية أو نزلت الآية أصلا من أجله. ومثل أيضا أن يأتي بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول بعد ذكر حادثة أو سؤال، بعد ذكر حادثة أو سؤال. لاحظوا هذه العبارة، أن يأتي بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول، داخلة على مادة النزول بعد ذكر حادثة أو سؤال. كيف هذا؟ يعني أن يذكر حادثة من الحوادث ثم يقول فأنزل الله، أو يقول فنزل قول الله، أو يقول فنزلت الآية. فلاحظ هذه العبارة، ذكر حادثة أو ذكر سؤالا ثم قال بعده فنزل قول الله سبحانه وتعالى كذا وكذا، مثل ما ذكرنا في قصة أم جميل عندما جاءت النبي وقالت له ما قالت، استوحش النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قوله والضحى والليل إذا سجى. فهذا يعتبر من النوع الصريح في السببية، وهذا عند العلماء أيها الأحبة له حكم المرفوع، يعني يعد مثل الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس فيه محل اجتهاد للصحابي أو نظر له، بل هو حكاية للواقع الذي كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحكي لنا الحالة التي نزلت عليها الآية. فالعلماء يعدون هذا من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: مرفوع حقيقة وهو الذي قاله النبي وتلفظ به صراحة، ومرفوع حكما وهو الذي لم يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم لكن العلماء جعلوا له حكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى كلمة مرفوع أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النوع الأول مما يذكره الصحابة في أسباب النزول أن تكون العبارة صريحة في السببية، وذلك له مثالان أو سبيلان: الأول أن يقول سبب نزول الآية كذا، الثاني أن يأتي بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول، مادة النزول أن يقول فأنزل فنزلت فنزل بعد ذكر حادثة أو سؤال. وهذا كما ذكرنا له حكم المرفوع عند جمهور العلماء. سنقرأ بعد قليل كلاما للسيوطي رحمه الله تعالى في هذا الباب يبين لنا كيف أن العلماء اختلفوا في هذه القضية. الثانية أن تكون الصيغة محتملة للسببية، وهذا مهم أن يعرفه طالب العلم، لأن بعض الناس يقرأ في كتب التفسير مثلا عبارة يظنها صريحة في السببية، أو يظن أن مراد الصحابي منها ذكر سبب النزول، فنقول له لا، انتبه إلى العبارة التي قالها، انظر إلى كلامنا هنا، أن تكون الصيغة محتملة للسببية ومحتملة لما تضمنته الآية من الأحكام، مثل نزلت الآية في كذا. فهذه العبارة أيها الإخوة لا تحمل على السببية بكل حال، بل قد يراد بها، قد يريد بها الصحابي أن يذكر سبب النزول، وقد يريد بها وهو الأكثر، وقد يريد بها وهو الأكثر أن هذا الذي يذكره داخل في حكم الآية. ومثله أيضا أحسب هذه الآية نزلت في كذا، فهذا ليس له حكم مرفوع بل هو من الموقوف على الصحابي. نعطي مثالا لهذا أيها الأحبة في قول الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم. لو قرأت مثلا في تفسير ابن كثير أو غيره من التفاسير التي تهتم بالرواية لوجدتهم يذكرون الرواية عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهي رواية واردة في صحيح البخاري من طريق نافع، قال لما قرأت على ابن عمر قول الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم، قال نزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن. فهل مراد ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن سبب نزول الآية هو هذا الموضوع؟ لا، بل سبب نزول الآية قد ثبت أيضا في الصحيح من حديث جابر، وهو أن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله، لاحظ هذه على الطريقة أو على الصيغة الأولى الصريحة في السببية، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وبهذا نعرف أن كلام ابن عمر في هذه الآية ليس المراد به أن يذكر سبب نزول الآية، وإنما أراد أن هذا الذي ذكره داخل في حكم الآية. ومثال قوله أو أحسب هذه الآية نزلت في كذا حديث عبد الله بن الزبير، وهو في الصحيح أيضا أن الزبير ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصم رجلا من أهل بدر من الأنصار في شراج الحرة، وشراج الحرة هي الأماكن التي يجتمع فيها الماء من الحرة المعروفة في المدينة. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: أن كان ابن عمتك؟ يعني كأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه، ومال إلى أن يحكم لابن عمته وهو الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أرسل الماء. قال عبد الله بن الزبير: وأحسب هذه الآية نزلت في هذا، وهي قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتأمل كيف أن عبد الله يقول: أحسب هذه الآية نزلت في كذا. فهذا ليس من الأسباب الصريحة، بل هو من الأسباب المحتملة، يعني قد يكون مراده أن الآية نزلت في هذا وهذا سبب نزولها، أو أنها داخلة في حكم الآية ولذلك ليس له حكم مرفوع عند العلماء، بل هو من الموقوف على الصحابي. أما إذا ورد مثل هذا عن التابعين فهل يكون له حكم مرفوع؟ يقول السيوطي رحمه الله تعالى: فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل، يعني والمرسل كما تعلمون من أقسام الحديث الضعيف. قال: فقد يقبل القول في أسباب النزول من التابعي إذا قال مثل ما ورد عن الصحابي، إذا صح السند إليه، إذا كان السند إلى التابعي صحيحا، وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة، مثل قال كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، أو اعتضد بمرسل آخر. يقول: إنه إذا ورد سبب النزول عن الصحابة عن التابعين فإننا نقبله، أو فإنه يحتمل قبوله إذا كان ذلك صريحا في السببية، وكان القائل به من أئمة التفسير المعروفين بالأخذ عن الصحابة كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، أو اعتضد بمرسل آخر، فإنه في هذه الحالة يقبل القول فيه على أنه من أسباب النزول. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى قراءة كلام للسيوطي في هذه المسألة، فلعلنا نستمع إليه، ويقرأ علينا الأخ عبد المحسن من كتاب الإتقان في علوم القرآن في هذا الموضوع، موضوع أسباب النزول. تفضل. قال السيوطي رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة. قال الواحدي: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها. وقد قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله القرآن. وقال غيره: معرفة سبب النزول. إذن هذه تبين عناية العلماء بمعرفة الأسباب من جهة، وضبطهم لهذا الباب وعدم السماح بالقول فيه إلا لمن أخذه بطريقة صحيحة مضبوطة متقنة، وأن لا يقال فيه بأي رواية تأتي، بل يقال فيه بالرواية الثابتة الصحيحة. نعم. وقال غيره: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا، وربما لم يجزم بعضهم فقال: أحسب هذه الآية نزلت في كذا، كما أخرج الأئمة الستة عن عبد الله بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم. الحديث. قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الحاكم في علوم الحديث: إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند، ومشى على هذا ابن الصلاح وغيره، ومثلوه بما أخرجه مسلم عن جابر قال كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم. وقال ابن تيمية قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله فيه. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. انتهى. هذا كلامه إذن يبين لنا أن الصحابي إذا صرح بالسببية فإنهم جميعا يقولون بأن حكمه حكم المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال نزلت الآية في كذا فإن البخاري رحمه الله يجعله بمثابة المسند، يعني المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء يعدون هذا من قبيل قول الصحابي الموقوف عليه، ولا يعدونه من المسند. وبهذا يتبين لنا أن المسألة فيها كلام لأهل العلم وخلاف بينهم. فنتأمل كلام شيخ الإسلام الذي نقله السيوطي رحمه الله من المقدمة المعروفة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن إذا قال سبب نزول الآية كذا أو صرح بسببية فهذا مرفوع عند جميعهم. وأما إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فأكثر أهل العلم على أن هذا من الموقوف على الصحابي، وأنه من قبيل تفسير الصحابي. والبخاري وبعض أهل العلم يرون أنه من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. وقال الزركشي في البرهان قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها. فهو لا أن هذا لا أن هذا كان السبب في نزولها سبب في نزولها لا أن هذا كان السبب في نزولها فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. قلت إذن هذا يبين لنا أن أكثر أهل العلم على أو أن العادة الجارية في كلام الصحابة إذا قال الواحد منهم نزلت هذه الآية في كذا فإن مراده أن هذا يدخل في حكم الآية، وهو من قبيل التفسير منه للآية لا من قبيل ذكر السبب. وإنما أكدنا على هذا الموضوع وقرأنا هذا الكلام الطويل للسيوطي رحمه الله ليتبين للإخوة جميعا التفريق بين ما يذكر في الأسباب وما يذكر من قبيل التفسير من الصحابي. تفضل. قلت والذي يتحرر في سبب النزول والذي يتحرر كتب يتحرر نعم. قلت والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه، ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به، فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك. وكذلك ذكره في قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا سبب اتخاذه خليلا، ليس ذلك من أسباب نزول القرآن كما لا يخفى. قد تقدم شرح هذا بما يكفي إن شاء الله. إذن هذا الكلام من السيوطي رحمه الله قد شمل يعني عدد من المسائل، وقد ذكرناها بالتفصيل قبل قليل. ما أدري عندك شيء؟ ما عندي مجموعة من الأسئلة طرفها ونحن في الدقائق الأخيرة هنا. طيب. الأخ الكريم من مصر الأستاذ أشرف كمال يقول فضيلة الشيخ هل يكون سببان صحيحان أو أكثر لنزول آية أم لا بد من سبب واحد فقط حيث أن بعض الكتب يكثر فيها عدة أسباب للنزول، فما هو الصحيح في هذه المسألة؟ هذه مسألة سنفصل فيها إن شاء الله، أن تبقى في هذا الدرس بقية أو ستكون إن شاء الله في الدرس القادم، حول تعدد أسباب النزول في الآية الواحدة، وماذا يمكن أن يفعله طالب العلم عندما تتعدد هذه الأسباب. مرة تكون كلها صريحة، ومرة تكون كلها محتملة، ومرة يكون بعضها صريحا وبعضها محتملا، سنذكر ذلك إن شاء الله بالتفصيل. جميل. الأخت الكريمة أم عمر من الإمارات تقول: السلام عليكم. عليكم السلام. قول الله تعالى: كتب عليكم الختال وهو كره لكم، هذه الآية تجعل في أي مرحلة من مراحل التشريع؟ جزاكم الله خير. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نعم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحقيقة أني لا أدري في، لكنها هي بعد فرض الجهاد، بعد فرض القتال، يعني بعد المرحلة الثانية قطعا، وهي مرحلة الإذن بالقتال. المرحلة الثانية من مراحل الجهاد في سبيل الله أذن الذين يقاتلون، ثم بعدها فرض القتال على المسلمين، فهي بعد المرحلة الثانية. لكن هل نزلت في آخر المراحل أو في المرحلة الثالثة أو في المرحلة الرابعة؟ ليس عندي بينة في هذا الباب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ننتقل أيها الأحبة إلى أمر مهم جدا في هذا الباب، وهو فوائد معرفة سبب النزول. نقول هناك فوائد كثيرة ذكرها العلم، نقتصر منها على 4 فوائد. الفائدة الأولى: معرفة حكمة التشريع. معرفة حكمة التشريع، فإن الإنسان إذا عرف سبب النزول، سبب نزول آية ما، فإنه قد يعرف معها حكمة تشريع الله سبحانه وتعالى لذلك الحكم الذي نزل في تلك الآية. مثال ذلك ما ذكرناه في قصة خولة بنت ثعلبة، عندما جاءت مشتكية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع من زوجها عندما ظهر منها، فإنها جاءت وهي تخبره بالواقع وبالحال التي هي عليها، كبرت سنها ورق عظمها ونثرت ما في بطنها، وأكل زوجها شبابها، ولها أولاد منه انضمتهم إليها جاعوا وانضمتهم إليه ضاعوا، فيتشتكي حالها وزوجها قد ظاهر منها، أي حرمها على نفسه تحريما مغلظا، وقال: أنت علي كظهر أمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بما بحال هذه الكلمة في الأصل، وهو أنها تحرم عليه بهذه الكلمة، فهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى من عنده الفرج والكفارة للمظاهر، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وبين أن هذه الكلمة إثم وزور ومنكر من القول عظيم، وذكر الكفارة وهي عتق رقبة، أو ثم إن لم يجد صام شهرين متتابعين، ثم إن لم يستطع أطعم 60 مسكينة. فنعرف بهذه أسباب النزول، نعرف بها حكم التشريع. الأمر الثاني وهو مهم جدا، وهو من أعظم فوائد معرفة أسباب النزول، فهم الآية فهما صحيحا، أن نفهم الآية فهما صحيحا. ولعلنا نمثل على ذلك بمثال أو مثالين. عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية عندما تقرأها تفهم منها أن الطواف بين الصفا والمروة مباح، لأنه فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا ما فهمه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه عندما جاء إلى أم المؤمنين عائشة خالته، جاء إلى عائشة وقال لها: لا أرى حرجا على من ترك السعي بين الصفا والمروة. فقالت: بئس ما قلت يا ابن أخي، أو يا ابن أختي، بئس ما قلت يا ابن أختي. ثم بينت له السبب كما بينه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ما هو السبب؟ السبب أنه كانت على الصفا وعلى المروة كان عليهما صنمان من أصنام المشركين، إساف ونائلة، فلما جاء المسلمون ليحجوا ويعتمروا تحرجوا من الطواف بينهما لأن عليهما صنمين من أصنام المشركين، فأنزل الله هذه الآية لإزالة الحرج الذي وقع في نفوس الصحابة من طوافهم بين صنمين من الأصنام التي وضعها أهل الجاهلية. فقال الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني ليست من شعائر الكفر ولا من أمور الجاهلية، بل هي من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، يعني لا حرج عليه لو تطوف بهما وعليهما هذان الصنمان، لأنهما في الأصل من شعائر الله وليس من شعائر الجاهلية. والأمثلة على ذلك كثيرة لو أردنا أن نأخذها. الثالث تيسير الحفظ والفهم، لأن الإنسان إذا عرف سبب نزول الآية تيسر عليه حفظها وسهل عليه فهمها. الرابع معرفة من نزلت فيه الآية لئلا تحمل على غيره بدافع الهوى، وهذا يحدث كثيرا عند أهل البدع، حيث يحملون بعض الآيات القرآنية على من يريدون أن يحملوها عليه ممن يعظمونه، ويحملون بعض الآيات التي فيها ذم أو وعيد أو غير ذلك على من يخالفونه أو من يشنؤون عليه ويسبونه مثلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعرفة أسباب النزول تبين المعنى الصحيح في ذلك. ولعل في هذا قصة نختم بها، وهي قصة مروان ابن الحكم عندما أراد أن يحمل الناس على بيعة يزيد ويأخذ ليزيد بالبيعة في عهد أبيه معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه خطب الناس في ذلك وأراد أن يبين لهم هذا الأمر ويحملهم على البيعة، فأنكر ذلك عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال مروان بن الحكم خذوه فإن هذا هو الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. فخرج عبد الرحمن بن أبي بكر ودخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، وسمعت عائشة هذا الكلام من مروان فقالت كذبت أو كلمة نحوها، والله ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا ما أنزل الله فيه عذري. ثم قالت لو شئت أن أسمي الذي نزلت فيه لسميته، مما يدل على أن معرفة أسباب النزول تفيد في باب تعيين من نزلت فيه الآية لئلا تحمل على غيره بدافع من الهوى حبا أو بغضا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ، ونفع بما قلتم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، نستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده إليكم فتابعونا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم 1. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام. نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا من خلال أرقام الهواتف والموقع الإلكتروني التي تظهر أمامكم على الشاشة. أيها الأحبة، أود أن أنبه بأن الدخول إلى الموقع لا يمكن إلا للأخوة المشتركين في الموقع أو في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. أما الأسئلة فهي متاحة عبر الهاتف، فهي متاحة للجميع. أهلا ومرحبا بكم، نأخذ أول اتصالات هذا الدرس. الأخ زكريا، السلام عليكم. أخي زكريا، نعم. فضيلة الشيخ، نستعرض بعض الأخوة أسئلة الأخوة والأخوات عبر الموقع. هذا الأخ الكريم أو الأخت الكريمة، نعم، هذا الأخ الكريم عبد الحق من المغرب يقول فضيلة الشيخ حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، نفع الله بهذه الجهود الطيبة المباركة. يقول هل نقيس حالنا على حال أهل مكة فقط في مسألة الجهاد أم في جميع الشرائع؟ نعم، لا، ليس في كل الشرائع نقيس أنفسنا على أهل مكة ولا حتى في أمر الجهاد، بل نحن نقول في أمر الجهاد وفي غيره من الشرائع إن كان الأمر مما حرمه الله سبحانه وتعالى فيجب علينا أن ننتهي عنه وأن لا نأتي منه شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وأما إن كان مما أمر الله به فإن كان لنا به قدرة ولنا عليه استطاعة وجب علينا القيام به كما أمر الله سبحانه وتعالى من دون أن نترخص في شيء من ذلك. وأما إن كان ليس لنا به قدرة ولا لنا به استطاعة أو ليس للمسلم عليه طوق واستطاعة فإنه يقوم بما يستطيعه من ذلك الواجب، لقوله عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى آخر من الآيات الدالة على أن الإنسان يأتي بما يستطيع مما أمر به. ولا يجوز لأحد أيها الأحبة أن يمثل نفسه بأهل مكة فيترك الشرائع ويكتفي بكونه دخل في الإسلام أو يكتفي بمهمات هذا الدين وضرورياته ويدع ما سوى ذلك بحجة أن الفترة التي يعيش فيها هي مثل الفترة المكية أو نحو ذلك، لكن هذا يقدر بقدره والذين يقدرون ذلك العلماء الراسخون. فبعض الشرائع قد لا يستطيع المسلمون القيام بها لأسباب وملابسات، ويعرف العلماء كيفية تنزيل هذه الشريعة أو هذا الأمر على واقعهم فيفتون ويقولون بقولهم في هذه المسألة بما يجعل المسلم بعيدا عن التفلت عن أحكام الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ الكريم زكريا المتصل الكريم سأل يقول من مصر عن يسأل عن كتاب ابن المرزبان، هل هو موجود فضيلة الشيخ؟ لا نعرف أنه موجود، اللي هو الحاوي في علوم القرآن. نعم. أي نعم، ليس موجودا فيما أعلم. وكذلك يتساءل عن أن أحد المستشرقين ألف في علوم القرآن كتابين، قد يكون جولدة سهر نشر مؤلفين. أي نعم، هذا من أكثر المستشرقين اللي تكلموا في علوم القرآن هو هذا المستشرق جولدة سهر. نعم. أي نعم، وقد ذكر أغاليط كثيرة جدا لكن رد عليه العلماء بما يكفي ويشفي بفضل الله سبحانه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه هي الأخت أو الأخ الكريم محمد بن عبد العزيز من المغرب يسأل فضيلة الشيخ يقول ما تقييمكم لأسباب النزول المذكورة في حاشية تفسير الجلالين وجزاكم الله خيرا. المذكور في حاشية تفسير الجلالين في أكثر الطبعات هو كتاب الواحدي رحمه الله أو كتاب لباب النقول للسيوطي، بعضهم يذكر في الحاشية لباب النقول للسيوطي ليجمع بين الجلالين وأسلينا تفسير الجلالين قد ألفه جلالان، جلال الدين المحلي ثم أكمله جلال الدين السيوطي، فيجعلون في الحاشية لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي رحمه الله تعالى، وأحيانا يجعلون كتاب أسباب النزول للواحدي. الكتابان لا شك أنهما من أشهر الكتب المؤلفة في هذا الباب، وكتاب السيوطي أكثر ضبطا وإتقانا، وكتاب الواحدي كما ذكرنا مسند يعني يذكر الأسانيد لكنه ليس من الدقة مثل دقة السيوطي رحمه الله ولا بنفس استيعابه، فإن السيوطي قد اطلع على كتب من السنة ليست كالكتب التي اطلع عليها الواحدي رحمه الله، علما بأن علم السيوطي بالسنة أكثر من علم الواحدي بها، لأن الواحدي من علماء القراءات واللغة أكثر منه من علماء الحديث النبوي. أحسن الله إليكم. هذا الأخ الكريم صلاح بن عباس الأسود من الأردن يسأل عن الكتاب الذي قرأ منه الأخ عبد المحسن. الكتاب الذي قرأ منه الأخ هو كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، وهو أشهر كتاب في علوم القرآن كما ذكرنا في أول هذه الدروس بحمد الله. أحسن الله إليكم. هذه الأخت الكريمة حميدة السعيد من مصر تقول قال الله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ما سبب نزول الآية الكريمة وهل ما تحدث به النفس من المعاصي مع عدم العزم على فعله إطلاقا مكروه؟ هذه الآية سنتحدث عنها إن شاء الله في باب الناسخ والمنسوخ، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما أنزل الله هذه الآية تحرجوا جدا وظنوا أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم على ما تحدثهم به أنفسهم، ف فأنزل الله بعدها قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فجماهير المفسرين على أن هذه الآية الأخيرة من سورة البقرة قد نسخت هذه الآية التي ذكرتها الأخت، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. والصحيح أنه لا نسخ في هذه الآية، لأن هذه الآية من باب الخبر، والأخبار لا يصح فيها النسخ، إنما يكون النسخ في الأمر والنهي والأحكام فقط. أما الخبر إذا وقع عليه النسخ فهو تكذيب له، ولا يليق هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. فنقول إن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيه نسخ لما وقع في نفوس الصحابة من فهم الآية، حيث فهموها على أنها بمعنى الجزاء والعقاب، والحقيقة أن الآية بمعنى المحاسبة، يعني أن الله يحسب ذلك ويحصيه على العباد ويعلمه، ولا يخفى عليه خافية من أمر عباده، سواء ما أسروه في أنفسهم أو ما أظهروه. ثم إننا لو قلنا إن ما وقع في القلب لا يحاسب عليه الإنسان، فإن النفاق والحسد والحقد وكثير من أعمال القلوب لا تكون إلا في القلب وحده، فكيف يقال إن هذا لا يحاسب عليه الإنسان ولا يجازى عليه؟ أرجو أن تتاح لنا فرصة إن شاء الله عندما نأتي لباب النسخ أن نتحدث عن هذه الآية، لأنه مما يقع فيها اللبس عند كثير من الطلاب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ أبو عبد الرحمن السعودي يقول الإتقان في علوم القرآن والبرهان، أي النسخ تصلح لطالب العلم؟ أي النسخ المحققة المضبوطة تصلح لي؟ نسخة الإتقان بتحقيق تنظيمات الكتاب يا أخ عبد المحسن أبو الفضل إبراهيم، محمد أبو الفضل إبراهيم، هذه من أشهر النسخ المحققة، وتقع في 4 مجلدات. وأما في كتاب البرهان فمن أفضل النسخ التي اطلعت عليها نسخة بتحقيق عبد الرحمن المرعشلي، وهي أيضا في 4 مجلدات. أحسن الله إليكم. هذا الأخ إبراهيم من السعودية يقول، يسأل ويقول هل النسخ فضيلة الشيخ يستلزم أن يكون من أمر سهل إلى أمر أصعب، أو العكس من الصعب أو من العسير إلى اليسير؟ يحدث هذا ويحدث هذا، وسنبينه إن شاء الله عندما نأتي لباب النسخ بإذن الله جل وعلا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخت الكريمة هبة من الأردن تقول هل الكتاب الذي تقرؤون منه هو مطالب منا أم نكتفي بشرحك لأن الكتب لا توجد عندنا؟ إذا كان مسجلا وهو الحاصل في التسجيل الصوتي في الموقع فيكون مطلوبا، لأن التسجيل سيكون موجودا، فعلى الطالب أن يقيد أهم المعلومات الموجودة في هذا التسجيل، وتكون يعني ضمن ما يطالب به الإخوة. هي تذكر أن الكتاب مرجع يعني كذلك لا بد أن يكون معها في هذا، نحن لا نقرأ من كتاب معين، إنما نختار بعض المقاطع من كتب أهل العلم ونقرأها ونعلق عليها من أجل أن يعرف الإخوة أن هذه الحقائق والمعلومات موجودة في كتب أهل العلم، ويعرفون كيف يوصل إليها بإذن الله. أحسن الله إليكم. هذا حمو من الجزائر يقول الأستاذ الفاضل بارك الله فيك، عندما يأتي جبريل بالوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هل يأتيه بغتة دون علم مسبق للرسول، أم أن الرسول يعلم بذلك فيتهيئ عليه الصلاة والسلام استقبال الوحي؟ جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال، الغالب منها إذا نزل بوحي جديد أنه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم دون سابق علم منه، ولذلك يأتيه في أحوال وأوقات لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه ورجله أحيانا على فخذ زيد بن ثابت، فيتضرر زيد أو يصيبه ثقل وشدة من ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي. هل كان النبي سيختار ذلك لو كان يعرف أن جبريل سينزل عليه؟ لا شك أنه لن يكون ذلك. وانظر مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، عندما بقي شهرا وذهبت عائشة إلى بيت أبيها لتمرض هناك، فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاعترفي والله يغفر لك، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فقالت لأبيها أجب رسول الله، فلم يدري ماذا يجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت لأمها مثل ذلك، ثم قالت ما قالت عندما قالت ألم تسمعوا إلى قول أبي يوسف، قالت ونسيت اسمه، لأنها كانت صغيرة وجارية حديثة السن رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم من غضبها أنها التفتت وجعلت ظهرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبويها. فأنزل الله جبريل على رسول الله في تلك الحالة وقال: يا عائشة أبشري فقد برأك الله. فانظر إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم عن نزول الوحي عليه في تلك الساعة. وأحيانا يكون نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أو عنده مقدمات للعلم، مثل ما ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم لمدارسته القرآن في رمضان، فقد كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن في كل رمضان، حتى إذا كان رمضان الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده نزل عليه جبريل فدارسه القرآن مرتين. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ونحن نتحدث عن أسباب نزول القرآن وأهمية معرفتها، لورود الأحاديث أسباب كذلك وألفت في كتب في هذا المجال، هل لمعرفة هذه الأسباب وأسباب ورود الأحاديث أهمية؟ نعم، معرفة أسباب ورود الحديث أيضا مهمة جدا لفهم الحديث وتنزيله على ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. ونعطي على هذا مثالا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. يحمله بعض الناس على أن الإنسان يخترع شيئا حسنا في نظره ويسنه للناس لكي يقتدوا به فيكون له أجرهم وأجر أيضا كل من عمل بتلك السنة إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجر العاملين شيئا. نقول لهذا الأخ: لو قرأت السبب الذي ورد عليه الحديث ما قلت هذا القول. كيف ذلك؟ الحديث أين ورد؟ لما جاء قوم من مضر مجتاب النمار، عليهم من أثر الفاقة والجوع ما أثر في النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس ثم خطب فيهم وأمرهم بالصدقة وقال: تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع شعيره، حتى ذكر شيئا يعني يوافق أدنى المسلمين مالا. فجاء رجل من الأنصار معه كيسة أو كيس فيه دراهم أو دنانير تكاد يده تعجز عن حملها بل قد عجزت، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبادر الناس إلى الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. انظر، إذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن من عمل بشيء من شرع الله مما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم فالناس اقتدوا به في هذا الأمر المشروع وفعلوا مثل فعله فإن له مثل أجورهم، لأنه أحيا هذه السنة. فالمقصود بقوله من سن يعني من أحيا سنة قد ماتت ولم يكن الناس يعني يعملون بها فله أجر أولئك الذين عملوا بها. وقد ألف فيها كتاب، لا أذكر اسم مؤلفه، لكن اسم الكتاب التعريف بأسباب ورود الحديث الشريف، يقع فيه 3 مجلدات. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أنا استأذنك مجموعة من الأخوة معي هنا في الاستوديو، طلاب يتساءلون. تفضل أستاذ حمد. فضيلة الشيخ، هل يعتبر ما يكون حكم المرفوع في أسباب النزول حصل للصحابي بعينه أم لغيره من الصحابة؟ لا يلزم أن يكون حصل للصحابي بعينه، وهذا مثل ما ذكرنا من الأمثلة في حديث جابر لما قال: كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله سبحانه وتعالى في الرد عليهم: نساؤكم حرث لكم. فهذا لم يقع لجابر رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك يعتبر هذا من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. الأخ عبد المحسن تفضل. شيخ بارك الله فيك، عندما تكلمنا عن الربا وعن الخمر وذكرنا المراحل، قلنا أنه يلزم المرء الاستجابة لأمر الله والوقوف عند التحريم، ولم نقل على حسب حاله. وعندما تكلمنا عن أمر الجهاد في مراحله، قلنا في المرحلة الأخيرة على حسب حاله. نعم، فما سبب التفريق؟ أحسنت، هذا سؤال دقيق الحقيقة. أقول إن أمر الربا وأمر الخمر من المنهيات المحرمات، والمنهيات والمحرمات يجب على الإنسان أن يقلع عنها وأن يتركها، لأن الترك لا يحتاج من الإنسان إلى شيء آخر، هو أن تقلع عن هذا المحرم وتتركه استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوا منه ما استطعتم، قال فاجتنبوه، لأن الاجتناب أيسر من الفعل، الفعل لا يكون إلا بحسب استطاعة الإنسان. أما الجهاد فإنه شيء مطلوب منا أن نفعله، فنقول لا يفعل الإنسان منه إلا ما يطيق ويقدر عليه، والله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم ما إذا كان العبد قادرا أو غير قادر، أو كانت الأمة المسلمة قادرة أو غير قادرة، فهذا يدين الإنسان به. فيقال لا يفعل المسلم منه أو لا يفعل المسلمون إلا ما يقدرون عليه. أرأيتم لو أن جماعة من المسلمين يبلغون 300 أو أكثر بقليل أو أقل، وكانوا في أمة تبلغ الملايين، هل نطالبهم بأن نقول قولوا لهؤلاء الأمة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد؟ لا يطيقون ذلك، وهم الخاسرون لو فعلوا ذلك، لأن هذا سيبيدهم ويذهب بهم جميعا. فنقول لا، أنتم في حالكم هذه لا يلزمكم هذا الأمر، لأنكم لا تطيقونه ولا تستطيعونه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لو استطعتم المرحلة الأولى افعلوها، المرحلة الثانية افعلوها، المرحلة الثالثة افعلوها، المرحلة الرابعة افعلوها، ولا يجوز لكم أن تفعلوا ما دونها، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يوجد أحاديث مرفوعة في حقيقة في سبب النزول؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث عن أسباب النزول، إنما الذي يتحدث عن أسباب النزول هم الصحابة الذين يخبرون الناس عن واقع التنزيل، يقولون جاء فلان فسأل عن كذا فأنزل الله كذا، وقع كذا في عهد رسول الله فأنزل الله كذا، الذين يخبرون عن هذه الأحوال وينقلون هذه الوقائع والأحداث والأسئلة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بنفسه عن هذا الواقع. نعم، أحسن الله إليكم، إجابة مختصرة إذا تكرمت فضيلة الشيخ. نعم. هذه الأخت الكريمة سلوى من السعودية تقول بالنسبة للاختبار عند تعدد الأقوال مثلا في أول الآيات نزولا، هل نذكر الأرجح أم جميع؟ إذا طلب من الأخت أن تذكر أقوال العلماء في المسألة، نعم، فإنها تذكر جميع ما ذكر. نعم. وإن طلب منها ذكر القول في هذه المسألة أو القول الراجح فتختصر على الراجح. نعم. هذا الأخ محمد من الولايات المتحدة يقول إذا طبق المسلم حكما من أحكام الله على ظاهرها مثلا، وكما قال الشيخ الآن، قد يكون غير صحيح في وضعنا الآن الذي يعيشه المسلمون في بداية الدعوة، هل أقام شرعا من شرع الله على ظاهره يأثم؟ إذا أقامه بصورة غير صحيحة فلا شك أنه يكون آثما، لأنه يكون قد فعل شيئا بغير بينة. نعم. وعلى المسلم أيها الإخوة ألا يقدم على فعل شيء حتى يسأل أهل الذكر، لأن الله قد كلفنا بذلك فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس من حق أي مسلم أن يأخذ القرآن أو يأخذ السنة فيفتحها ويطبق الأحاديث هكذا مباشرة دون أن يتعلم الطرق والقواعد التي يفهم بها كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ليس العلم في دين الإسلام حكرا على أحد معين، تعلم ولا أحد يمنعك من ذلك، لكنك ما دمت طالبا لا يجوز لك أن تفتي أو تتصدر لإصدار الأحكام وأنت لازلت غير متأهل لذلك. نعم. أحسن الله إليكم، في دقيقة واحدة فضيلة الشيخ نأتي على أبرز ما أتينا عليه في هذا الدرس الطيب. تكلمنا في هذا الدرس أولا عن أن القرآن نزل من حيث أو من حيث السببية يقسم إلى قسمين، الأول ما نزل ابتداء وهو أكثر القرآن، والثاني ما نزل على سبب خاص وهو القليل منه. وذكرنا بعد ذلك أن العلماء اعتنوا بهذا الباب وأفردوه بالتصانيف، وأول من صنف في علي بن المديني، وأشهر الكتب في أسباب النزول أسباب النزول للواحدي ولباب النقول للسيوطي رحمه الله تعالى. ثم ذكرنا بعد ذلك تعريف أسباب النزول، فقلنا هو أو هي ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. ثم ذكرنا طريقة معرفة سبب النزول، وأن طريقة معرفة سبب النزول هي الرواية الصحيحة، وحذرنا من القول فيه بغير علم. ثم بينا أنه إذا ورد السبب عن الصحابي فلا يخلو من حالتين، أن تكون عبارته صريحة وأن تكون محتملة، وقد فصلنا في ذلك. وبينا أيضا الحالة في أمر التابعي، وختمنا القول بذكر بعض الفوائد في معرفة أسباب النزول، وهي معرفة حكمة التشريع وفهم الآية فهما صحيحا وتيسير الحفظ والفهم، ومعرفة من نزلت في الآية لئلا تحمل على غيره بدافع من الهوى. هذه جملة ما تحدثنا عنه في هذا الدرس. أحسن الله إليكم. نطرح أسئلة هذا الدرس فضيلة الشيخ. أسئلة هذا الدرس سؤالان كما اعتدنا. السؤال الأول: أذكر الصيغ غير الصريحة في أسباب النزول. أذكر الصيغ غير الصريحة في أسباب النزول. السؤال الثاني: من فوائد معرفة الأسباب فهم الآية. من فوائد معرفة الأسباب فهم الآية، مثل لذلك. من فوائد معرفة الأسباب فهم الآية، مثل لذلك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.